بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، أذكركم أنه اللي عنده استفسار وعنده مسألة شرعية بإمكانه أنه يطرح هذه المسألة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخت أم أمير من بغداد عندها سؤالان. السؤال الأول تقول: امرأة كبيرة تستطيع القيام ولا تستطيع السجود من قيام، يجب عليها هذه المرأة الكبيرة يجب عليها اتيان الصلاة من قيام، ما يصير تصلي من جلوس، ما طول عندها قدرة على القيام، ففي صلاة الفريضة يجب عليها القيام. في النافلة لا يجب اتيان الصلاة النافلة، لا يجب اتيانها من قيام، يجوز الاتيان بها من جلوس. أما الفريضة مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، هاي يجب الاتيان بها يجب الاتيان بها عن قيام مع القدرة على القيام. عندنا اتصال. الأخ مصطفى من كربلاء. السلام عليكم أخ مصطفى. سيدنا شلون أحوالك؟ حياكم الله، تفضل أخ مصطفى، تفضل. مدن الله يحفظك. تفضل مصطفى. سيدنا، سألتك سؤال السبت. بلي. والله منتظرك وما ضربتني عليه، شنو السبب؟ شنو السؤال؟ شنو هو مصطفى؟ شنو السؤال؟ سألتك سؤال ما جاوبت عليه سيدنا. شنو السؤال؟ سؤال على مود معمل ماي من فتحوه. هو بلاش على معمل ماي، فاحنا قمنا نترسينا. هذا في تعلموا بالانتخابات، ناس يقولون بي إشكال، ناس يقولون إنه ما بي إشكال. نعم، شكرا مصطفى. أم حيدر من الديوانية، السلام عليكم أم حيدر. السلام عليكم سيد. حياكم الله، تفضل أم حيدر. كتب سيد كتب كذا عزيز. تفضل. لو واحد عليه غسل ويريد يصوم قضاء ثاني يوم، يصير مثلا يسبح ثاني يوم ويغتسل بعدين، يعني يغتسل على ثمانية. شو غسل الجناب يعني ولا حيض مثلا؟ اي غسل يصير. صوم قضاء له صوم قف عفوا محيدر، صوم قضاء له مستحب. قضاء عادي. سيد ظن الثلاث أيام ما جاوبتنا عليهن الحرم، ما أقدر أسوم من ضغط يهبط، ما أقدر أسوم من كافة يعني يوم مرة يوم، مثلا يصير أسوم من كل أسبوع يوم. نعم، إن شاء الله. السؤال الثاني. إيه هو هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث. السؤال الثالث صلاة عن بالي. الله يعطيك. حياكم الله، شكرا جزيلا. أبو حسين من بغداد، السلام عليكم أبو حسين. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدي حمالك، يصير مثل قراءة القرآن بالموبايل؟ هاي السؤال الأول. ألو. نعم. والسؤال الثاني مثل يعني الكتب الروحانية يصير مثل واحد يقرأها؟ السؤال الثالث يا حمالك ولو زحمة سيدنا. شنو قصدك الكتب الروحانية؟ السحر يعني كتب السحر؟ لا العياذ بالله، مثل كتاب شمس المعارف، السر المستسير، كتاب طب أهل البيت. نعم واضح. ألو. نعم سيدي حمال ديك، وعدي شغلة مثل والدتي عندها رواتب كلمتين. نعم. قالت لي هات اتصرف بهن. رواتب مالتها إلها، هي الراتب إلها خاصة إلها، قالت تصرف بهن. زين هل أخواته اللي حصى بهن هو راتب شنو تقاعدي؟ أم رقية من النجف. السلام عليكم رقية. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. تفضل أم رقية. سيد ليش الحق سألتك على العقد المنقطع أن يصير يعني صح العقد إذا عن طريق التليفون. سيد يعني هذا العقد يعني هو بس يعني مجرد عن الكلام يعني مشاهدة يجي بعض الصور يعني هل بي انه عده هل تحدث المرأة اذا يعني خلص هذا العقد؟ سؤال اخر لكم مرقية سيدنا شنو حكم المرأة يعني اللي تسقط يعني جنينها عمدا مع العلم انه هذا اللي يعني الجنين يعني هو من حرام هل هذا الجنين المسقط إلى يعني عالية دية ومن اللي يدفع الدية ومن اللي يستحق الدية فهمتني سيد؟ بلي وش قد قيمة الدية؟ نعم تفضل أكو سؤال آخر أم رقية؟ أشكرك سيد نعم حياكم الله شكرا جزيلا مولانا. أبو علي من الواسطة. السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله. شلونك سيد؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. سيدي سؤال زوجتي عندها فقرات ما تقدر نصلي ما تقدر لا تقعد ولا تقوم تقوم ما تقعد تقعد ما تقوم. زوجتك؟ زوجتي نعم. نعم ما تقدر تقوم؟ ما ادري اذا قعدت صعب عليها القيام واذا يعني هي واقفه صعب عليها الجلوس يعني هي هي تقدر تقوم بس ما تقدر تنزل لهذا للسجود مو نعم نعم مولاي نعم والثاني ياك رحم الله والديك نعم مولاي السؤال الثاني اذا نعم الو تفضل شنو السؤال الثاني؟ مولاي لقيت لي هيك فلوس بالشارع 6000 دينار ولحد الان صار لي شهر ونص اعلنت عليهن انا اعلنت عليهن ولحد الان انه موجودات شو اسوي من ايديهن؟ شكرا جزيلا ابو علي. أم زهراء من بابل. السلام عليكم أم زهراء. وعليكم السلام سيد شلونك؟ حياكم الله أم زهراء تفضلي. سيد أنا أصوم يعني مستحب رجب. نعم. بس الصبح من أقعد أتخيل نفسي تلعب لأن أنا حامل يعني 4 أشهر. نعم. سؤال ثاني. نعم سؤال ثاني. زوجي شرطي احنا بسكندرية وشرطي هسه عنده دورة ببابل 21 يوم بالحلة نعم فيصلي يأذن الأذان هو هناك يطلع بالخمسة الصبح ويرجع بالثنتين ونص الظهر فما حكم صلاة الظهر يصليها قصور اتمام يعني هو 21 يوم الدورة مالته نعم شكرا جزيلا شكرا الأخ مصطفى تفضل. أهلا سيدنا شلون حالك؟ حياكم الله مصطفى. شنو سؤالك مصطفى؟ سيدنا رحم الله ولدك سيدنا قبل شوي خابرتك انقطع. نعم. سؤال واضح إن شاء الله على مود معمل الماي. نعم. بتحاول منه بلاش وقوم نترس منه وناس يقولون بيشكال ناس يقولون فتوى على مود الانتخابات. والله سيدنا. المن هو؟ المن هذا؟ أقول المن هذا يعني. هذا عمل خيري مثلا شنو هذا المعمل سيدنا غاتي لا هذا المعمل شنو هذا من اللي سواه وشنو الهدف من عنده والله بتحول شي بلاش يعني تبرع من المتبرع واحد شخص والله من يمنه يهدف الى شيء هو عنده هدف من عنده لو في سبيل الله لا في سبيل الله ما شخص ولا سوى نعم شكرا جزيلا شكرا شو سيدنا احمد الله وديك أبو جواد من السماء. والسلام عليكم أبو جواد. السلام عليكم وسلام سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا ما حكم من لم يذكر تكبيرة الإحرام لمدة 20 سنة جهلا؟ هذا هو السؤال. أبو كرار من كربلاء، السلام عليكم أبو كرار. سلام سيدنا الجليل، شلون صحة؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا الجليل رحم الله والديك، أنا أريد بد مسألة أريد نستفتى عليها. تفضلوا. رحم الله والديك، أنا من شخص يعني نفس البيت هو بيته هو حلاله يأرهن من عنده، بس يبقى قاعد بالبيت ويدفع له أجار، هاي بيها إشكال؟ البيت إلك؟ البيت؟ لا البيت إله. شيخنا سيدنا. وأنت تبى تبيع؟ بس هو أعطي مبلغ أرهن من عند بيته. وأنت تبى تبيع البيت؟ هو يقعد بالبيت. هو يقعد بالبيت يدفع له أجار. واضح ان شاء الله، واضح. هو يقعد واضح. ابو بنيم من بغداد، السلام عليكم ابو بنيم. الله يحفظك ويسلم سيدنا، رحم الله والديك. تفضل ابو بنيم. سؤال، مرات تطلع بمال صلاه يوم الجمعه بلي. زين من يأذن الاذان؟ هل نبدي بالصلاه لو جوز يعني اتابع الخطبه وبراها اصلي يعني بس عن طريق التلفزيون يعني؟ ايش قد تأخر الصلاة يعني؟ هو من يأذن أنا ما أصلي يعني، ايش قد فت ساعة بلي فت ساعة يعني تخلص الخطبة مال بالتلفزيون مال عن طريق كربلاء كربلاء. وسؤال الثاني سيد، يجوز يعني اكو هاي الأجهزة مال تجميل؟ نعم. يجوز استوردها واشتغل بيها تجميل؟ يعني انا مجرد بس ابيعها. شنو من الاجهزة؟ شنو هذا الجهاز؟ يعني الخاصة بامور التجميل، يعني تجميل تعرفون هاي مال جلدية مال جلدية. نعم. يعني هم بيها نوع من الحرمة تجارة بيها؟ انا بس مجرد اجيبهن ابيعهن يعني مو اشتغل بيهن. بس يعني تجارة اجيبهن وابيعهن في حين بس للدكاترة يعني أقصد. نعم. الله يحفظك. بس أنت تدري يعني يدخلون بها تجميل، يعني أكو أمور هاي اللي مو تجميل النساء وال. بلي بلي. بس هل يجوز إن إحنا العمل بهم؟ بلي. واضح. شكرا الله يحفظك. الأخت بلقيس من النجف، السلام عليكم أخت بلقيس. ألو. عليكم السلام. تفضل أختي. أنا أزور السهلة كل ثلاثة، بس مرات يعني ما يسمح لي الوقت على كل ثلاثة، مثلا أعقب جمعة وثاني جمعة. نعم. يعني مثلا أنا أسجل كل 40 جمعة بدون 40 مرة، يعني بين أسبوع. شنو بين أسبوع وأسبوع تزورين سهلة؟ بلقيس، أخذ بلقيس، الزورين السهلة بين أسبوع وأسبوع؟ يعني ما يسمح لي الوقت أشيء في أسبوع. نعم. السؤال الثاني. سيدو أنا يعني رايح الشقة من البيت يعني داخل بيتي، وهسه هذا المكان ما أدري أنا بعد أدخل فيه لو هاي. يعني شو أسوي؟ مثلاً أبني مثلاً غرفة أخليها صلاة صلاة بيها. شنو رؤية هاي؟ رؤية الأخت بلقيس. أبني غرفة بس للصلاة، أنا بعد هذا. أخت بلقيس. بالرؤية. رؤية بلي. شكراً جزيلاً. بالرؤية نعم. إيه بلي، شكراً جزيلاً، شكراً. أبو عباس من الديوانية، السلام عليكم أبو عباس. عليكم السلام سيدنا، شلونك خاتي؟ حياكم الله أبو عباس، تفضل. رحم الله والديك. احنا بالاذان عندنا احد المعتمرين اللي راح العمره لمكه حتى ما تقرا صوت الفاتحه فالسيد يقول هنا والا فالتسبيح قصد التسبيح هنا يعني يذكر 33 مره تسبيح على عدد الايات الكلمات في صوت الفاتحه. ابو عباس شنو ما تعرف سوره الفاتحه؟ لا العفو حتى ما تعرف تقرا الفاتحه عندنا بالعمره ما تعرف اقرا الفاتحه سوره الحمد لله تعرف تقراها؟ يعني صعبه صعبه عليها كلش. وصلاته شلون صلاته؟ مثل الفاتحه ما تعرف تقرا فهنا تقول يقول والا فتسبيح. لا هسه هي شلون تصلي هسه هي؟ صلاتي يعني مصروبه على فئه الدية بس على مود تعرف الامر المفرده هاي يعني بها مصعوبه تقرا صوت الفاتحه. يعني تقدر فد مقدار من سورة الفاتحة تقرأ لو كلها ما تقدر لها السورة تجيب مرة يعني بعض بس يعني قصدنا عنها ما تسبيح قصد تسبيحنا السيد يعني ما يخالف بس جاوب بس جاوبني سورة الفاتحة ايش قد تقرأ من عندها شيء يعني شيء بسيط يعني تعرف لها مثلا في ثلاث آيات أربعة لا شيء تسبيح يعني آيتين سيدنا بقى بنعم نعم بس التسبيح قصدي يعني يعني واضح واضح ثلاث مرات تسبيح بدل واضح الفاتحة. واضح ان شاء الله واضح اذا ما تقدر كلش يعني بحاله الضروره كلش واضح واضح واضح. الاخ علي من البصره السلام عليكم اخ علي. السلام عليكم مولاي الجليل حياكم الله اهلا وسهلا مولاي. عندي سؤال ما حكم السمك العدل هسه اللي قاعد ينباع بالسوق يعني طلع من الحوض ويضربه يعني يضربه بخشبة هاي نعم وبعدين يشقه يعني نعم حلال حرام نعم جزاك الله خير شكرا جزيلا. أبو حسين من كربلاء السلام عليكم. أبو حسين السلام عليكم. عليكم السلام حياكم الله أهلا بكم. مولاي الله يحفظكم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام تفضل أبو حسين. الله يخليك رحمة الله عزيز. مولاي سؤال. نعم تفضل. بالنسبة واحد يروح للدكتور نعم أبو حسين أو في التلفزيون أو في التلفزيون أبو حسين ومباشرة على الهاتف. نعم. إيه سؤالي مثلا واحد يروح للدكتور. نعم. ويلقى سيرة مثلا قدامه هواية ناس ويريد يدخل. نعم. مثلا يزيد الكشف 2000 3000 هيك لهذا السكرتير هاي بها إشكال. هذا سؤال. نعم أم حيدر من بغداد السلام عليكم. حيدر عليكم السلام. هلا مولانا. أهلا أم حيدر تفضلي. يعني أنا بالنسبة على الصيام بلي عليكم السلام. بلي تفضلي. يعني قبل ما يعني صايمة. نعم. يعني شلون السبب محيدر شنو سبب الافطار؟ محيدر شنو سبب افطارك؟ عيني شنو سبب افطارك؟ قبل اني زوجت وانا صغيرة وعيال وجهال وهاي ما المهم سبب الافطار شنو سبب الافطار؟ يعني مريضة انا حيل بس هسه اصوم يعني لا عمرك مريضة كل عمرك مريضة؟ ايش لا قبل صارت عيال ما لحق واضح ان شاء الله واضح. ابو جواد من النجف السلام عليكم. ابو جواد عليكم السلام. مولاي شلونك؟ ابو جواد من الشامية بلا زحمة. حياكم الله تفضل تفضل. سيدنا عندنا سؤالين باختصار بلا زحمة. تفضل مولاي. يعني مطلوب صيام ما بالذمة وياي اقضي يعني انوي رجب وما بالذمة ارجو التوضيح رجاء. لو بس انوي ما بالذمه. واضح. السؤال الثاني بلا زحمة، عندي جاري يطلع منها انترنت الشعر الشعبي بس يصنت بس لها اللي على الحشيد، ويعني ما بيها غزل وما غزل، فواحد من هذا قال لابويا هاي حرام لازم تسأل عليها. شنو الحرام؟ انا اشيد مال الحشد الشعبي؟ شعر شعبي تلك وشعراء هذول من السماء ولا من الديوانيه الناس، يحب يصنت لهم يستمع لهم بالانترنت، وابنه يقول له لابويا حرام هاي. نعم. أفيدونا فادكم الله سيدنا العزيز. نعم. أم محمد بن المسيب، السلام عليكم أم محمد. وعليكم السلام سيد، شلونكم؟ حياكم الله، تفضلوا محمد. الله يحفظكم. سيد ولو زحمة عليك عن سؤال. تفضلي. إذا كان الزوج عفوا يعني هذا الكلام، إذا كان الزوج مثلا زاني ويتباهى بالزنا، ما حكم الزوجة في هذه الحال تطلب الطلاق أو فشي؟ شنو حكمها؟ خاصة أنه هو يتباهى بمسألة الزنا والفسق وهذه الأمور، وعدة بنات مثلا كبار ولا يتوانى عن حرام الحاله، حكم الزوجة بهذه الحالة تطلب يعني الحل؟ نعم. الأخ عبد الكريم من واسط، السلام عليكم عبد الكريم. وأنا عيوني السيد. حياكم الله، تفضل عبد الكريم. شو صحتك؟ الله يخليك، تفضلوا. تفضل. سيد سؤال من رخصتك. تفضل. سيدنا. نعم. بالصلاة هام أنظ الله هذا الله هذا الصمد. نعم. ما أجيبها بالعدلة، شوية ما لسان ثقيل ما أقدر أجيبها. نعم تفضلوا. ايه سيد، والثانية زوجتي. نعم. رمضان صامت لها 12 يوم وبطلت. ليش؟ على هاي. ها؟ ليش؟ عندها جهال والله وعافت الصلاة. الصوم. عندها سبب؟ اكو سبب؟ لا لا ما اكو سبب. نعم. شكرا جزيلا. ابو باقر من السماء، والسلام عليكم ابو باقر. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل ابو باقر، تفضل. يمكن اي سيد؟ تفضل ابو باقر. عليكم السلام مولاي. تفضل. وعليكم السلام، تفضل ابو باقر. مولاي في الشارع انا موجه الصلاه اكثر الاحيان عندي التكبيرة من أكبر كل ساعة أغلط بيها. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام. شنو الغلط اللي بتكبيرة الأحرام؟ كل ساعة كل أكبر أشك الجاسم أقول انقطع خطأ، وإلا أنه كل ساعة بعض مرات أكثر بالسبع مرات. عندك شك يعني؟ عندك شك؟ إي والله شك كلش قوي. بس بتكبيرة الأحرام؟ بس بتكبيرة الأحرام؟ اي والله بس تكبيرة الاحرام. لو بكل شيء. لا تكبيرة اكثر شيء عند تكبيرة الاحرام. واضح ان شاء الله، واضح. اي مولاي بس تكبيرة الاحرام. بلي واضح. الاخ محمد من البصرة، السلام عليكم. مولاي سيدنا سيدنا العزيز بلا زحمة عليك، بس بالنسبة للحب بنية صافية. نعم. اكو كلام اكو كلام اكو اتصال اكو شنو كلام؟ بس من اتصال بس انا اقول لك بدون ادرى اهلها، بس شنو نية صافية يعني. هذا سيدنا. نعم جزاك الله خير. شكرا جزيلا. نرجع لسؤال الحلقة السابقة لأخت أمير من بغداد، نقول امرأة كبيرة تستطيع القيام ولا تستطيع السجود من قيام، في هذه الحالة يجب عليها الاتيان اتيان الصلاة من قيام، تؤدي الصلاة من قيام وتركع. إذا وصلت للسجود فإما تومئ للسجود برأسها، يعني هكذا تومئ بالسجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، إيماء بالسجود، إيماء الأولى ثم ترفع رأسها ثم سجدة ثانية، أو تخلي كرسي بصفها بجانبها، تخلي كرسي تؤدي الصلاة من قيام. إذا وصلت للسجود تقعد على الكرسي وتخلي تربع أمامها على الطاولة أو تسجد وتكمل سجودها وتقوم تكمل صلاتها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أختم أمير تقول: في شهر رمضان الماضي كنت في النجف وأفطرت، وصلت الساعة 10 إلى بغداد، ماذا يجب علي؟ إذا كان شخص مسافر ورجع إلى وطنه قبل الزوال، طبعا إذا رجع بعد الزوال يجب عليه الإفطار، ما يصح إذا صام. لكن إذا رجع قبل الزوال، إذا تناول شيء من المفطرات في الطريق، يعني كم مثل ما قالت الأخت أمير، كنت أني في النجف أفطرت بالنجف، سافرت لبغداد رجعت إلى وطني، وصلت الساعة 10 ما طول المسافر تناول المفطر في الطريق لا شيء عليه، فقط عليه القضاء، لا إثم ولا كفار ولا شيء آخر، فقط عليه القضاء. أما إذا كان الشخص مسافر ورجع إلى وطنه قبل الزوال ولم يتناول شيئا من المفطرات، مثلا الأخت وصلت الساعة 10 وهي لم تتناول أي شيء من المفطرات، فهنا يجب عليها الصيام على الأحوط، لزوما تصوم ويصح منها الصوم ولا يجب عليها القضاء. لكن هي ما طول الأخت أفطرت في النجف يجوز للمسافر الإفطار، فإذا أفطرتي ورجعتي تبقين على إفطارك وهذا اليوم تقضينه ولا كفارة عليك. الأخ نعم من دياله يقول: زوجتي مطلوبة صلاة، هل يجوز أن تصليها قبل الظهر؟ القضاء في أي وقت، إذا شخص فاتته الصلاة في وقتها أداء يعني، هنا القضاء من يريد يقضي يقضي في أي وقت. الصلوات النهارية مثل صلاة الظهر والعصر يريد يقضيها بالنهار ويريد يقضيها بالليل يصير، أم أيضا يصير يقضيها بالنهار. صلوات الليلية صلاة المغرب صلاة العشاء يريد يقضيها بالليل يريد يقضيها بالنهار أيضا، كيف الوجوب القضاء؟ نعم هو يجب القضاء لكن ليس وجوبا فوريا، يجوز تأخير القضاء ما لم يحصل تهاون. نعم إذا حصل تهاون من هذا الشخص هذا التهاون لا يجوز. عمار من ميسان يقول: أنا مسؤول وجبة والبعض يتأخر في الدوام. الموظف العامل هو عبارة عن أجير، عند عقد إجارة ودائرة وشخص، عند عقد إجارة، فهذا عقد الإجارة إلى وقت، يعني العمل إلى وقت يحددون له وقت. عادة المتعارف هسه في الدوائر مثلا الدوام الساعة من 8 يبدي من 9-3، القطاع الخاص أيضا لهم وقت يعني للابتداء وللانتهاء. فإذا الشخص غاب عن بعض أو عن بعض ساعات الدوام هذا ما يستحق الراتب فيما يقابل هذه الساعات اللي يتغيب عنها. يعني لو هو دوام مثلا 8 وغاب ساعة ما يستحق الراتب كاملة مال 8، يستحق مال 7 ويخصم راتب مال ساعة. هذا إذا كان الدائرة حكومية رجع للدائرة، وإذا كان يعني هذا المبلغ ما ممكن أنه يرجع للدائرة فيتصدق به على الفقراء، وإذا كان قطاع خاص فهذا المال عليه مال هاي الساعة عليه أنه يرجعه إلى صاحب هذا العمل الخاص اللي استأجرك لأداء هذا العمل. بالنسبة للمسؤول مسؤول عن العمال عن الموظفين، إذا شاف واحد من الموظفين مثلا ما يلتزم بالدوام ينبهه أنه يلتزم بالدوام، فإذا ما يلتزم بالدوام يطبق الإجراءات القانونية. شنو الضوابط القانونية؟ يطبقها عليه، يغيبه مثلا هاي الساعة، يغيبه اليوم، شنو الإجراءات، هذا الإجراءات والضوابط القانونية اللي موجودة عنده يتعامل وياه وفق هذه الضوابط القانونية. مصطفى من كربلاء يقول: ما حكم أخذ ماء من معمل ماء يعطي السبيل في، يقول في سبيل؟ لا لا إشكال في ذلك، إذا شخص من أهل الخير أدى إمكانية فتح معمل حتى يوزع يوزع يعني يوزع هذا المعمل، يوزع ماء للناس للأهالي، هذا العمل جيد ومستحب ويؤجر عليه ويجوز بالنسبة للأهالي، يجوز أنه يأخذون من هذا الماء اللي بذله هذا الشخص المتبرع في المعمل. السؤال الثاني، محيدر من الديوانية تقول: هل يجوز قضاء رمضان، شهر رمضان، وأنا مجنبة الصبح مجنبة وأقضي سير، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر؟ هذا مبطل للصوم في شهر رمضان ولقضاء شهر رمضان. يعني في شهر رمضان لو شخص تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر، هذا الصوم مالته باطل. وكذلك أيضا في قضاء شهر رمضان، أيضا إذا واحد يريد يقضي مطلوب قضاء وأجنب بالليل وبقى متعمد بقى على الجنابة حتى طلع عليه الفجر، أيضا هذا أيضا مبطل لصوم القضاء. بقية أقسام الصوم، البقاء تعمد البقاء على الجنابة ما يبطل الصوم، فقط هذا الحكم لرمضان ولقضاء شهر رمضان. أما غير رمضان وقضاء شهر رمضان فيجوز البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هذا طبعا عمدا إذا واحد مو متعمد لا يبطل صومه، كما لو شخص مثلا علم بعد الجناب، علم بالجنابة بعد طلوع الفجر، ما كان يدري أنه مجنب، بعد طلوع الفجر علم أنه قد أجنب وهذه الجنابة سابقة على طلوع الفجر، هذا صومه، هذا صومه صحيح. أبو حسين من بغداد يقول: هل يجوز قراءة القرآن بالموبايل؟ يجوز قراءة القرآن في الموبايل وفي المصحف، لكن في المصحف أفضل، قراءة القرآن في المصحف الكريم أفضل من قراءة القرآن في الموبايل، وإن كان يجوز أيضا ويؤجر عليه. أبو حسين من بغداد يقول: هل يجوز قراءة الكتب الروحانية مثل السر المستتر؟ نعم يجوز، ذكر هو بعض مجموعة من الكتب، من ضمن كتاب السر المستتر على ما أعتقد الشيخ الباهي، هذا كتاب السر المستتر، فلا بأس بقراءة الكتب الروحانية إلا إذا كان الكتب الروحانية لعله البعض هي سحر، فالسحر لا يجوز تعلمه وتعليمه وعمله أيضا والتكسب به مطلقا، حتى وإن كان لدفع السحر على الأحوط. فإذا هذه الكتب اللي ذكرتها إذا بها سحر فما يجوز لك أنها تتعلم السحر، هذا حرام عليك. إذا ما بها سحر هذه الكتب لا بأس أنه تقرأها وتطلع عليها وتستفاد من عدها. أم رقية من النجف تقول: هل يجب على المرأة عدة في الزواج المنقطع؟ إذا ما مدخول بيها لا يجب عليها العدة، إذا المرأة في الزواج المنقطع زوجها ما دخل بيها لا تجب عليه العدة، أما إذا دخل بيها فعدتها حيضتان، عدة الزواج المنقطع حيضتان إذا دخل بها الزوجها إذا كانت تحيض، أما إذا كانت متحيض فالعدة مالتها 45 يوم. السؤال الثاني يقول: ما حكم من أسقطت جنينها من الزنا؟ لا يجوز لها الإسقاط، لا يجوز إسقاط الجنين حتى وإن كان من الزنا، إلا إذا كان استمرار وجود الجنين هذا، طبعا هذا ما لم ترجه الروح، إذا بعد الجنين هذا ما والجت الروح يجوز الإسقاط في فرضين، الفرض الأول إذا كان استمرار بقاء الجنين يسبب لها ضرر صحي على الأم يجوز الإسقاط وكذلك إذا كان يسبب لها حرج استمرار وجود الطفل في بطنها سواء كان زنا أو غير زنا يسبب الحرج شديد لا يتحمل يجوز الإسقاط، هذا ما لم تلجه الروح. أما إذا الطفل الجنين ولجت الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقا حتى في فرض مطلقا على الأحوط حتى في فرضي الضرر والحرج. وطبعا هذا الجنين إذا أسقطته الأم أو غير الأم تجب الدية على المسقط، تجب الدية، والدية طبعا حسب مراحل الجنين، هذا إذا كان نطفة مخصبة فالدية مالته مال دية الجنين هنا 105 مثاقيل، إذا كان عبارة عن علقة ف 210، إذا كان مضغة ف 315 وهكذا. أبو علي من واسط زوجتي يقول تستطيع القيام ولا تستطيع الهوي للسجود، أيضا جاوبنا هذا السؤال قبل قليل، قلنا إذا كان الشخص يستطيع القيام ولكن ما يقدر السجود من قيام فهو مخير بين أمرين، إما يصلي من قيام ويومئ للسجود برأسه أو لا يخلي كرسي بصفه بجانبه فيصلي القيام، يصلي الصلاة من قيام، إذا وصل للسجود يخلي فتشيء أمامه تربة أو شيء يصح السجود عليه يخلي على الطاولة ويسجد عليه، يسجد على الطاولة يقعد على الكرسي ويسجد على الطاولة، إذا كمل يقوم. أبو علي من واسط سؤال آخر يقول وجدت 6000 دينار صار شهر ونصف ماذا أفعل بها؟ يجب عليك التعريف، هذه اللقطة اللي وجدتها يجب عليك أنه تعرف بيها لمدة سنة في مجامع الناس، تسأل يعني في الأسواق في المساجد في الشوارع تسأل عن المالك، ويكفي أنه كل 3 أيام مرة بل حتى في الأسبوع مرة واحدة يكفي تعرف. أيضا التعريف عن طريق وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي أيضا يجوز، تعلق ملصق على الحائط مثلا أيضا يجوز هذا، المهم أنه أنت تعرف سنة لمدة سنة، بعد السنة إذا ما عثرت على المالك أنت بالخيار، إما هذا المبلغ تبقي عندك إلى أن يظهر صاحبه أو تصدق به على الفقراء المتدينين، ولا يجوز تملك هذا المال على الأحوط وجوبا. أم زهراء عندها سؤالان، السؤال الأول أم زهراء من بابل يقول أصوم مستحب في رجب، ما حكم ذلك؟ نعم الصوم يعني يستحب الصوم في شهر رجب، هو شهر شعبان، طبعا في كل شهر رجب هو صوم مستحب في كل شهر شعبان، لكن المراتب تختلف، قد بيها بعض الأيام صومها أفضل مثل واحد رجب مثلا الأيام البيض، بعضها تختلف يعني شهر رجب مو كل نفس الفضل الأيام مالته، تختلف متفاوتة في فضل الصيام، لكن هي كلها مستحبة. لكن إذا كان الشخص مطلوب قضاء ما يصير يصوم صوم مستحب حتى وإن كان في شهر رجب، يصوم القضاء وإذا يريد يحصل الثواب الصومي في شهر رجب فيصوم يأخر القضاء مالته ويصوم في شهر رجب وشعبان حتى تبرأ ذمته من القضاء أولا، وثانيا يحصل ثواب الصومي في شهر رجب وفي شهره شعبان. سؤال ثاني أم زهراء من بابل تقول زوجي الشرطي عند دورة 3 أسابيع بالحلة، ما حكم الصلاة مالته هناك صلاة الظهر من يصليها؟ يجب عليه القصر هنا لأنه الدورة مالته قصيرة 3 أسابيع فقط 21 يوم، فالصلاة مالته قصر، إلا إذا ينوي الإقامة يبقى في مكان واحد ما يروح ويرجع، يبقى في مكان واحد ينوي الإقامة ويصلي تمام، أو لا الدورة إذا كانت تستمر مثلا لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو في كل شهر 10 أيام سفر يعتبر كثير السفر صلاته تمام، أما في فرض السؤال اللي ذكرته الأخت فالصلاة مالته تكون قصر. أبو جواد من السماء يقول ما حكم من لم يذكر تكبيرة الإحرام لمدة 20 سنة جهلا تكبيرة الإحرام ركن، إذا نقصها المصلي عمدا أو جهلا، إذا ترك تكبيرة الإحرام نقصها لم يأتي بتكبيرة الإحرام، صلاته باطلة سواء كان متعمدا أم كان ناسيا، والمتعمد سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا بالحكم، والجاهل سواء كان قاصرا أم مقصرا، في جميع الحالات الصلاة تبطل عمدا أو سهوا إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام. فإذا تكبيرة الإحرام ركن، إذا لم يأتي بها صلاته باطلة سواء تركها سواء كان قد تركها عمدا أو سهوا. أبو كرار ما حكم يقول رهن بيت أعطيه مبلغ من المال ويعطيني إيجار هو يقعد بالبيت؟ منافع الدار المرهونة للراهن وليس للمرتهن، المنافع الدار يعني السكن بها، هذه المنافع مو للمرتهن مو للي قرض الفلوس، لا لصاحب الدار هاي المرهونة المنافع إلها. فإذا المنفعة رجعت للمرتهن راح يصير المرتهن أخذ زيادة فوق المبلغ مالته اللي قرضه الفلوس اللي طاها، أخذ زيادة، الزيادة هاي حتى وإن كانت هي منفعة، حتى وإن كانت السكن هي مثلا، إذا كانت سكن كانت فلوس المنفعة فيعتبر ربا، فهذه المعاملة مال ترها راح تصير معاملة ربوية، يعني أنت قرضت فلوس هو إيش راح ينطيك؟ راح ينطيك عبارة عن فلوس مال إيجار بالبيت اللي قاعد، فش أعطاك هو بالإضافة راح للمبلغ مالته اللي قرضك إياه اللي تقرضه من عندك، راح يعطيك فلوس أيضا إضافية، يعطيك فائدة، في هاي المعاملة ربوية. أبو بني من ذي قار عنده سؤالان، سؤال أول يقول هل يجوز تأخير صلاة الظهر حتى أستمع للخطبة؟ الأفضل الإتيان بصلاة الظهر في وقت الفضيلة، في وقت الفضيلة، وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص، أربعة أسباع الشاخص، أربعة على سبعة يعني تقريبا بحدود يعني فت ساعة ونص تقريبا بحدود، تختلف هذا يعني من شهر إلى شهر من فصل إلى فصل، لكن بحدود ساعة ساعة ونص هذا يعتبر وقت الفضيلة، لا تأخر الصلاة صلاة الظهر عن وقت الفضيلة، والأفضل أنه الإتيان بها في أول الوقت، لكن إذا أخرت الصلاة حتى فات وقت الفضيلة ما ارتكبت إثم، ترتكب إثم إذا تعمدت تأخير صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا تأثم، نعم هنا إثم عليك. أما إذا أخرتها ولكن كنت أنت في ظن الوقت لا تعتبر آثم، ولكن يفوتك وقت الفضيلة. السؤال الثاني من أخ أبو بنين من ذي قار يقول ما حكم استيراد أجهزة التجميل وبيعها على الأطباء؟ لا بس يجوز استيراد هذه الأجهزة، أجهزة التجميل يجوز أنه تستوردها وتبيعها على الأطباء وغير الأطباء. نعم بالنسبة للاستعمال قد يكون بعضها، ما أعرف التفاصيل شنو هذه الأجهزة، لكن في طريقة استعمالها قد يكون بعضها يكون يعني بي إشكال، لكن بالنسبة لاستيرادها وبيعها يعني ما طول هاي الأجهزة منفعتها ما محصورة في الحرام، فيجوز استيرادها ويجوز بيعها. لو كانت المنفعة محصورة في الحرام نعم هنا هذه الأجهزة لا يصح بيعها، لكن هذه الأجهزة أجهزة التجميل على ما أعتقد أنه بعض منافعها على الأقل أنه حلال، فلا لا بأس في ذلك. لقت بلقيس من النجف تقول ما حكم زيارة السهلة بيت بين أسبوع أسبوع؟ يعني تعرف أنه المؤمنين يزورون السهلة في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، كل أسبوع يوم الثلاثاء يروحون للسهلة، هكذا تعرف عند المؤمنين، إذا واحد يريد يزور بين أسبوع أسبوع أو أكثر أيضا لا بأس في ذلك. علي من البصرة يقول ما حكم السمك اللي يشونه بعد ضربه؟ يجوز هذا؟ يجوز، السمك يجوز انه يطلعه حي حيه ويضربها وبعد ما يضربها تموت ويشويها، ايضا هذا العمل جائز ما بإشكال. أبو حسين من كربلاء يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من المال للدكتور حتى يقدم السيرة إذا كان في المراكز الصحية الحكومية مستشفيات أو غيرها؟ ما يجوز للطبيب هكذا يفعل، ما يجوز لأنه يقدم السيرة. هذا السيرة نظام معمول به في دوائر الدولة في المستشفيات في المراكز الصحية، فما يجوز مخالفة هذا النظام إلا إذا كان مدير المركز له صلاحية، نعم يجوز المخالفة. أما بالنسبة للعيادات الخاصة فالدكتور من حقه أنه يقدم سيرة بعض الأشخاص على البعض الآخر بمبلغ من المال أو بدون مبلغ من المال، ولكن الأفضل أنه أيضا الالتزام بنظام السيرة. أم حيدر من بغداد يقول أنا لم أصم، ما حكم ذلك؟ إذا كان عندك عذر مريضة، حيض، نفاس، مسافرة، حامل مقرب مثلا، الصوم يضرها أو يضر الجنين مالتها، مرضعة قليلة اللبن الصوم يضرها أو يضر الطفل مالتها، هنا يجوز الإفطار وعليك القضاء. وبعض الموارد هذه ذكرها تجب بالإضافة للقضاء تجب الفدية أيضا كذلك، تجب الفدية وهي 3/4 كيلو من الطعام. أما إذا كان الإفطار مو بعذور فتجب عليك الكفارة، والكفارة كفارة من أفطر يوم في شهر رمضان متعمدا هي عبارة عن عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. هذا إذا كنت تعلمي بوجوب الصوم عليك، أما إذا كنت جاهلة يعني تعتقدي أنه أو أنت واثقة من دون تردد أنه الصوم مواجب عليك. إذا واحد يعتقد بأنه الصوم مواجب عليه كان واثق من ذلك من دون تردد لا تجب عليه الكفارة. إخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.